بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على الثلاثيات التي في صحيح الإمام البخاري، وقد توقفنا عند حديث سلمة بن الأكوع المتعلق بالصلاة على من عليه دين، وقد انتهينا من هذا الحديث، والليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ الحديث التاسع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال صلى الله عليه وسلم: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال صلى الله عليه وسلم: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوا. قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية، بنصب الألف والنون. هذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع، فيه ما يتعلق بحادثة وقعت لهم في غزوة خيبر، ومعروف أن غزوة خيبر هي بعد الحديبية، فبعد أن اصطلح النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش في السنة السادسة في شهر ذي القعدة، رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وأقام بها شهر المحرم من السنة السابعة. بعد ذلك حصلت غزوة يقال لها غزوة ذي قرد، ويقال لها غزوة الغابة. بعد هذه الغزوة مباشرة خرج إلى خيبر وفتح خيبر عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هناك خلافا بين العلماء في سنة وقوع هذه الغزوة، لكن أكثر أهل العلم على أنها في سنة سبع، والصواب أنها في شهر محرم، يعني في أول سنة سبع. وخيبر معروفة، هي من الحجاز في شمال المدينة، وهذا طريق الشام لمن أراد الذهاب إلى الشام، كان فيها من الحصون والمزارع والنخيل وإلى الآن، وكانت تشتمل على حصون كثيرة لليهود. وسبب هذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من زعماء خيبر أنهم ألبوا عليه الكفار واجتمعوا معهم في غزوة الخندق لغزو المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اصطلح مع قريش وجد أن هذا هو الوقت المناسب لغزو هؤلاء الذين غدروا به، والذين كانوا سببا في تأليب المشركين على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان على رأسهم رجل يهودي يقال له سلام ابن أبي الحقيق وكنيته أبو رافع. أرسل سرية خاصة لقتل أبي رافع كما في الصحيحين، أرسل عبد الله بن عتيك رضي الله عنه فقتل أبا رافع. إذن هذا ما يتعلق بهذه الغزوة، ولا شك أنها غزوة عظيمة. وهذه الغزوة أخذ النبي عليه الصلاة والسلام غنائم كثيرة، وأخذ أرضهم، وكذلك تزوج صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، كان قد أعتقها وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام. ماذا حصل في غزوة خيبر؟ ذكر سلمة أن النيران أوقدت فسأل عليه الصلاة والسلام على ما توقدون هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. والحمر جمع حمار، أما الحمر بسكون الميم فهو من اللون، اللون الأحمر، وتطلق على الإبل، وهي أغلى الأموال في ذلك الوقت، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي، وفي غزوة خيبر أيضا قال له: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء، وهي كانت أغلى الأموال وأنفس الأموال في ذلك الوقت. أما الحمار الأهلي الذي يعيش مع الناس في بيوتهم، لأن هذا معنى الحمر الأهلية، ويقال لها الإنسية، تألف البيوت، فهي ضد الوحشية، لأن الحمر الوحشية لا تألف البيوت، مع أنها مباحة بإجماع العلماء، يجوز أكلها الوحشية، أجمع العلماء على إباحة حمار الوحش، لكن الحمر الإنسية ويقال لها الأهلية، وهي التي تألف البيوت ولها أصحاب، هذه لا يجوز أكلها، وهي محرمة بقول أكثر العلماء، ولا شك أن النصوص في ذلك صريحة في حرمتها. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو من هذه النصوص التي تحرم الحمر الأهلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه أن هذه النيران أوقدت على الحمر الإنسية قال: اكسروها وأهرقوها، فأمر بإراقتها عليه الصلاة والسلام. هذا من الأدلة على حرمة الحمر الأهلية، وهذا هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر، وهو كذلك في الصحيحين، وفيه أن ابن عمر رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. ومثله أيضا حديث جابر، وهو كذلك في الصحيح، حديث جابر كذلك في صحيح البخاري. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل، هكذا في خيبر، ورخص في الخيل، مع أن الخيل فيه خلاف، والحمر الأهلية فيها خلاف، والحمر الوحشية فيها إجماع على إباحتها، وممن نقل الإجماع ابن حزم في كتابه المحلى على إباحة الحمر الوحشية. وكذلك حديث علي بن أبي طالب، وهو في الصحيحين أيضا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية في خيبر. وحديث كثيرة، حديث أبي ثعلبة وحديث البراء بن عازب، وكل هذه الأحاديث في الصحيحين، وحديث كذلك أنس بن مالك أيضا في الصحيحين: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، وزاد زيادة في هذا: فإنها رجس أو نجس، كما عند مسلم، من عمل الشيطان، وهذا كله في غزوة خيبر. إذن كانت مباحة، وكان الصحابة يأكلونها بدليل أنهم أوقدوا النيران، ثم جاء النهي: إن الله ورسوله ينهيانكم، لهذا قال: اكسروها وأهرقوها. هذه النصوص وهي كثيرة وصحيحة ولا شك في صحتها، دلت على حرمة الحمر الأهلية، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك بأنها نجسة، فهي أحاديث تكاد أن تكون متواترة على أن أكل لحوم الحمر حرام ولا يجوز. طائفة من أهل العلم قالوا: ليست هذه هي العلة، إنما العلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تفنى الحمير، لأنهم سيأكلونها وهي حمولة للناس، تحمل متاعهم وأغراضهم، قالوا: إذا كان النهي خوف الفناء، وهي تنفعهم لأنها تحمل أمتعتهم، فإذا ذهبت العلة جاز أكلها، يعني إذا كانت متوفرة ولا نخشى الفناء ونحن نحتاج إليها في وقت، قالوا: لا بأس من أكلها. وهذا جواب من ذهب إلى إباحتها أو إلى كراهتها فقط، يعني هي مباحة أو مكروهة، لا يصل الحكم إلى التحريم عندهم. فلما قيل لهم انظروا إلى هذه النصوص في الصحيحين وفي غيرها وهي كثيرة عن جمع من الصحابة تكاد تكون متواترة، قالوا ليس التحريم لأنها حرام، إنما لعلة معينة في وقت معين، وزالت هذه العلة أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تفنى، وكانوا في سفر وفي غزو هم في خيبر، فمن الذي سيحمل أمتعتهم؟ يحتاجون إلى ذلك. فلما كان الأمر كذلك إذا زالت العلة زال الحكم، هذا قولهم. وهذا احتمال بعيد وضعيف، لأن النصوص صحيحة وصريحة وقد نصت على أن العلة هي النجاسة كما في صحيح مسلم. ثم لو كان الأمر كذلك، الخيل أقوى من الحمير في الحمل وأشد، ومع ذلك رخص في الخيل فكانوا يأكلونها في خيبر. فلو كان هناك حاجة إلى الحمل فقط لحمل الأمتعة لمنعهم من أكل الحمير ومن أكل الخيل، لأن الخيل حاجتها أشد من حاجة الحمير، فهي يقاتل عليها ويغزو الصحابة عليها رضي الله عنهم. فلو كان الأمر كذلك لما أباح لهم الخيل ولا منعهم كذلك من الخيل، لكن في الحديث نفسه حرم عليهم الحمر الأهلية ورخص لهم في الخيل عليه الصلاة والسلام. هذا هو القول الأول وهو الصواب الذي لا شك فيه. بقي أن نذكر باقي الأقوال، وإن كان في الحقيقة هذه الأقوال بعيدة وضعيفة، لكن هذا مذهب بعض أهل العلم، وهو القول بجواز وإباحة لحوم الحمر الأهلية، وهذا مشهور مذهب ابن عباس رضي الله عنه، فقد كان يبيح ذلك. معروف أن ابن عباس لم يشهد خيبر، بل ما كان في المدينة أصلا، لأنه ما جاء إلى المدينة إلا بعد فتح مكة، وكان صغيرا لم يبلغ في ذلك الوقت، وما احتلم وبلغ إلا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ناهز الاحتلام في حجة الوداع رضي الله عنه. وقد جاء حديثه في صحيح البخاري أنه يرى إباحة الحمر الأهلية، وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث وعلى غيره من الأحاديث باب لحوم الحمر الإنسية. ماذا في هذا الباب؟ الإمام البخاري لما بوب هذا الباب ساق عدة أحاديث فيها النهي عن الحمر الأهلية، من حديث علي ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر والتي ذكرناها آنفا، وكذلك من حديث البراء بن عازب وابن أبي أوفى في حديث واحد، وكل هذه الأحاديث معناها واحد وهو النهي عن الحمر الأهلية. في آخر هذا الباب، آخر حديث في هذا الباب، ساق بإسناده عن جابر بن زيد، قالوا له يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحمر الأهلية، فقال جابر بن زيد قد كان يقول ذلك الحكم بابن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس، وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. يعني ابن عباس كان يستدل بهذه الآية على ماذا؟ على إباحة الحمر الأهلية. وهناك حقيقة مجموعة من الطلاب الذين هم طلاب ابن عباس رحمهم الله ذهبوا إلى هذا القول، كسعيد بن جبير، ونقل عن الشعبي، وهي رواية عن مالك أنه يرى إباحة أكل الحمر الأهلية، بل حتى نقل عن عائشة، لكن عائشة صح عنها القول بالنهي. ما هو دليل ابن عباس ومن معه على الإباحة؟ هذه الآية التي ذكرها جابر بن زيد في صحيح البخاري، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ قالوا هذه الآية صريحة في أن الله حرم فيما يتعلق بالطعام أطعمة محدودة معروفة، لحم الخنزير والدم المسفوح والميتة، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالحمار الأهلي ليس من هذه الثلاثة. والجواب عن هذا أن يقال هذه الآية مكية بإجماع العلماء، لأنها في سورة الأنعام، ولم يكن في ذلك الوقت في الشريعة محرمات غير هذه التي حرمت في هذه الآية. لما نزلت سورة المائدة في المدينة وهي مدنية، وهي من آخر ما نزل من القرآن، حرم الله سبحانه وتعالى جملة من المحرمات زائدة على آية الأنعام، وجاء كذلك في السنة بعض المحرمات كالحمر الأهلية التي كانت في خيبر، ولا شك أن خيبر كانت بعد هجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف عند العلماء أنه يؤخذ بالزائد فالزائد في الأحكام. جاء حكم بتحريم كذا، ثم جاء حكم بزيادة كذا وكذا، فيقال هذا حرام وهذا حرام. وهذا معروف عند العلماء من أهل الفقه والأثر، لا خلاف بينهم في هذا. لكن ابن عباس كان يتمسك بقوله لا أجد. نقول نعم، في ذاك الوقت في مكة كان لا يوجد إلا هذه المحرمات، ثم جاء التحريم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في سورة المائدة جاءت جملة من المحرمات، وفي السنة جاءت جملة من المحرمات. أكدوا الإباحة، وهم الذين ذهبوا إلى إباحة الحمر الأهلية، بحديث غالب بن أبجر رضي الله عنه، وهو صحابي. غالب بن أبجر صحابي وكان يسكن الكوفة، روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في زمن من الأزمنة أصابتهم مجاعة شديدة، ما كان له طعام يطعم أهله إلا الحمر الأهلية، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الرواية نفسها أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية، وهو يقول لا أجد إلا الحمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبره، قال يا رسول الله أصابتنا مجاعة، أصابتنا سنة، فلا أجد إلا الحمر الأهلية، وهي سمان يعني فيها من اللحم، وإنك يا رسول الله قد حرمتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال أطعم أهلك من سميني هذه الحمر، فإني حرمتها من أجل جوال القرية. ما معنى جوال القرية هنا؟ المقصود بها التي تجول في القرية وتأكل من القاذورات ومن العذراء وتسمى الجلالة. هذه قالوا حرم الحمر الأهلية لعلة أنها كانت تأكل من النجاسة، فإذا كانت لا تأكل من النجاسة أو كان صاحبها يحبسها فيعطيها من طيب الطعام فهي مباحة، فقال هذا هو سبب التحريم. إذن قالوا هذا الدليل على إباحتها، وإنما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة. ما هي العلة؟ أنها كانت تأكل من النجاسات، فإذا حبست وطابت جاز أكلها. والجواب عن هذا الحديث يكون من جوابين. الجواب الأول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو أيضا عند الطيالسي في مسنده، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم والطحاوي وكثير من أهل العلم، الطبراني والبيهقي، والخلاف في إسناده كثير، حتى قال الحافظ في الإصابة قد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وعله جمع من أهل العلم، فهو حديث ضعيف لا يصح ولا تقم به حجة. الجواب الثاني لأنه قد جاءت العلة عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها نجسة، وقد ذكرنا هذا في صحيح مسلم، فيقال ليست هذه العلة التي ذكرت في هذا الحديث الضعيف، بل إن العلة لنجاستها فهي رجس ولا يجوز أكلها، كما قال الله في الخنزير والدم المسفوح والميتة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كذلك قال في الحمار الأهلي، قال فإنها رجس، وفي رواية نجس، قالوا إذن هذا هو قد ذكرت العلة كما جاء في الصحيح، فما ذكر من باقي العلل كلها لا تصح ولا دليل عليها، وكل هذه الاحتمالات زائلة وبعيدة، ونبقى على ما جاء في الصحيح أنها نجسة. ولو صح حديث غالب بن أبجر وسلمنا بصحته، قال العلماء إنما أباح له للضرورة، لأنه يقول مجاعة أصابتنا سنة، فكونهم نزلت بهم هذه المجاعة يباح لهم، لأنه معروف أن المحرمات تجوز عند الضرورة، فلعل هذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبيح لهم. مع ذلك لم يصح الحديث، حديث ضعيف. وهناك احتمال آخر، أن هذه الحمر التي أباحها النبي عليه الصلاة والسلام لغالب بن أبجر قد تكون حمر وحشية، فأباح له لأنها وحشية، لكن هذا الاحتمال فيه ضعف. لماذا فيه ضعف؟ لأنه قد نص غالب بن أبجر أن هذه الحمر حمر أهلية كما في الرواية نفسها، والحديث ضعيف لا يصح، بل حتى إن في متنه شذوذ، وهو يخالف النصوص الكثيرة التي تكاد أن تكون متواترة على النهي من الحمر الأهلية. واستدلوا أيضا بحديث آخر، وهو حديث أم نصر رضي الله عنها، أم نصر المحاربية، وهي أيضا صحابية رضي الله عنها. وفي هذا الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمر الأهلية، فقال له عليه الصلاة والسلام: أليس ترعى الكلأ وتأكل الشجر؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: فأصب من لحومها. هذا الحديث أيضا أخرجه الطبراني في الكبير. والجواب عن هذا الحديث أنه حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، لأنه من طريق إبراهيم ابن المختار الرازي، وهذا الرجل ضعيف، وليس ممن يحتج بحديثه. وزد إلى ذلك أنه يخالف الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي فيها النهي عن أكل الحمر الأهلية. ولو صح هذا الحديث وسلمنا بصحته، يقال هذا الحديث محمول على ما قبل النهي، ألم تكن مباحة قبل ذلك ثم حرمت في خيبر، إذن هذا محمول على قبل النهي، ترعى الكلى وتأكل الشجر مباحة، ثم جاء في خيبر تحرمها عليه الصلاة والسلام. بقي القول الثالث للمسألة، هو القول الأخير، أن الحمر الأهلية مكروهة ليست محرمة، وهذا هو مشهور مذهب مالك، كان يرى الكراهة. بماذا استدل الإمام مالك؟ بالأدلة نفسها التي ذكرت عند أصحاب الإباحة، إلا أن المالكية جمعوا بين هذه النصوص فقالوا إذن الصواب أن يقال هي مكروهة وليست محرمة. والعجيب أن المالكية يحرمون لحم الخيل ويبيحون لحم الحمير بالكراهة فقط، وهذا كما قد ذكرنا في عدة مواضع إن كتاب الأطعمة عند المالكية في الحقيقة ما وفقوا فيه، أشياء كثيرة محرمة قد يطلقون عليها الكراهة فقط، وأشياء مباحة حرموها، وهذا مثال وهو لحم الخيل. إذن ما هو الصواب في هذا كله؟ لا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير من السلف والخلف أنه محرم ولا يجوز وهو نجس. لكن الإشكال، قد يقول قائل: وهل هذا القول هو مذهب ابن عباس الذي مات عليه وأنه أباح ذلك؟ لا شك أنه ثبت عنه في صحيح البخاري، ولو مات على هذا القول يقال هو اجتهد رضي الله عنه، ما بلغه النهي، وحاشا ابن عباس أن يبلغه النهي ثم يقول بخلاف، لكنه ما بلغه ذلك، سمع الإباحة والقول بالإباحة وعرفه فأفتى به. لكن طائفة من أهل العلم تذكر أن ابن عباس بلغه النهي بعد ذلك فتوقف في علة النهي، هل هو للتحريم وهذا التحريم إلى يوم القيامة، أم أن هذا التحريم كان مؤقتا؟ لماذا؟ لأنه في صحيح البخاري نفسه وكذلك في صحيح مسلم ثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: لا أدري، هكذا يقول كما في الصحيحين، لا أدري، إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أنه كان حمولة فكره أن تذهب حمولتهم كما ذكرنا آنفا. ما هي العلة؟ قلنا منهم من قال لأنها تحمل المتاع، يعني هل كان التحريم مطلقا ولا يجوز وإلى الأبد إلى أن تقوم الساعة وهو محرم، أم فقط كانت العلة لأجل الحمولة؟ فهذا الذي نقل عن ابن عباس. مع ذلك طائفة من أهل العلم ترى أن ابن عباس رجع عن هذا القول وقال بقول الجماهير من الصحابة والسلف والتابعين والفقهاء، وهو القول بالتحريم، وجزم به رضي الله عنه وأرضاه. متى هذا؟ قالوا حصل أنه ناظر عليا، لأن علي ممن روى أحاديث النهي عن الحمر الأهلية، فجاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم أن عليا وجه هذا الكلام لابن عباس وقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فكان الخطاب كما في الصحيحين من علي لابن عباس، قالوا هذا الخطاب الذي حصل انتفع به ابن عباس فرجع عن قوله. قد يقول قائل كيف عرفنا أنه رجع؟ لعله سمع هذا الحديث من علي فقال لعل هذه العلة للحمولة، كما جاء أيضا في الصحيحين أنه كان يقول لا أدري بل رجع عن قوله، وهذا هو آخر ما استقر عليه أمره. لماذا؟ فقد جاء عند ابن الجارود في المنتقى، وكذلك عند الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا الدارقطني في سننه والحاكم والبيهقي، أن ابن عباس روى أحاديث النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه المصادر أخرجوا عنه بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن كل ذي ناب من السباع، وهذا يؤكد أنه صار لا يستدل بالآية، لأن الآية ليس فيها أيضا ما يتعلق بكل ذي ناب من السباع، ليس فيها ذلك، وكل ذي مخلب من الطير ليس في الآية، آية الأنعام، فدل على أن ابن عباس رجع عن قوله واستدلاله بالآية أنه لا يكون محرما إلا ما وجد في آية الأنعام، فكان هو نفسه يروي الحديث ويقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمر الأهلية يوم خيبر وعن كل ذي ناب من السباع وأن توطى السبايا حتى يضعنا، وهو حديث صحيح جود إسناده الذهبي وصحح إسناده الألباني كما في الإرواء. عرفنا أن ابن عباس رجع عن قوله. علي بن أبي طالب لما كان يروي النهي عن الحمر الأهلية كان يروي معه النهي عن المتعة في نفس السياق، ستجدوه في الصحيحين، يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، مع أن الصحيح لم يحرم النبي عليه الصلاة والسلام المتعة في خيبر، لكن ظاهر الحديث ستجد أن عليا يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة، وكان يوجه كلامه لابن عباس. لماذا؟ لأن ابن عباس ثبت عنه أنه كان يبيح المتعة كما أنه يبيح الحمر الأهلية، والصواب أنه رجع عن كلا المسألتين، فكان لا يرى جواز المتعة ولا يرى جواز الحمر الأهلية. والكلام عن الحمر الأهلية وليس عن المتعة، لكن ذكرت هذا لأن سياق حديث علي قد يوهم في ظاهره أن تحريم المتعة إنما كان في خيبر، وإن كان قد قال به طائفة من أهل العلم، الصحيح أن المتعة لم تحرم في خيبر في غير ذلك، لكن هذه هي العلة من ذكر النهي عن الحمر الأهلية، ويقرن علي رضي الله عنه بالحمر الأهلية النهي عن المتعة. لماذا؟ ردا على ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام فاكسروها وأهرقوها، قالوا ألا نهرقها ونغسلها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بكسرها وأمرهم بإهراقها وهم أهرقوها، لكن قالوا ونغسلها، يعني يا رسول الله لا نكسر هذه القدور لا نكسرها، قد نغسلها ونستفيد منها. فقال اغسلوا، قال اغسلوا. وهذه مسألة تتعلق بكسر الأواني التي فيها النجاسة، لأننا عرفنا أن الحمر الأهلية نجسة بنص الحديث، فهل لأنها نجسة لا يجوز لنا أن نستفيد من هذه الأواني؟ وبعضهم قد يسميها الظروف، لأن الظروف قد يوضع فيها السوائل، فهل لو حصل أن أواني أو ظروفا حصل فيها شيء من النجاسات من هذه الأطعمة النجسة كالحمر الأهلية أو الخمر لأنه نجس على مذهب جماهير أهل العلم، فهل الواجب هو الكسر، نكسرها ونرمي بها، أو يجوز أن نغسلها وننتفع بها؟ هذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء استدلالا بهذا الحديث. فطائفة من أهل العلم وهم في الحقيقة أكثر الفقهاء والعلماء يرون أن الكسر لهذه الأواني إنما كان في أول الأمر، ثم تركه النبي عليه الصلاة والسلام وأباح لهم أن يغسلوا هذه الأواني والقدور، لهذا لما قالوا ونغسلها قال اغسلوا، فترك الكسر عليه الصلاة والسلام، ترك كسرها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم، هو مذهب الجماهير استدلالا بهذا الحديث الذي بين أيدينا. وفي بعض ألفاظه أن رجلا قال يا رسول الله نهريق ما فيها ونغسلها، فقال أو ذاك أو ذاك، كما جاء أيضا في صحيح البخاري، أو ذاك يعني افعلوا هذا لا بأس. قال إذن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ما يتعلق بالكسر وسوغ الأمرين، كأنه يقول إن كسرتموها أو غسلتموها هو ذاك لا حرج. إذن هذا هو الدليل، وهو الحديث الذي بين أيدينا، حديث سلمة رضي الله عنه في أنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى الكسر في أولها ثم رأى بعد ذلك الغسل وأنها تغسل ويستفاد منها. وطائفة من أهل العلم قالوا لما أمر بكسرها أراد المبالغة والتنفير من هذا الأمر، وهو حرمة الحمر الأهلية وأن هذه القدور قد وقعت فيها النجاسة فتخلصوا منها، ثم رأى بعد ذلك الإذن في الترخيص فرخص لهم أن يستفيدوا منها ولا يكسروها ويكتفون بالغسل. نعم. كذلك من الأدلة على هذا القول أنه لا تكسر، أن الكسر كان في أول الأمر، حديث ابن عباس، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ماذا في حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس فيه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأهدى له راوية، وهي نوع من أنواع الظروف، وهذه الراوية فيها خمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هل علمت أن الله قد حرمها؟ هذا الرجل ما كان يدري، وإلا لما أهدى لرسول الله عليه الصلاة والسلام خمرا، فقال لا. فكان بجانبه رجل فساره، يعني يخبره بشيء لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال أمرته ببيعها؟ فهذا الرجل قال له ما دام الله حرمها اذهب بيعها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرته ببيعها؟ إن الذي حرم شربها حرم بيعها، هكذا قال له عليه الصلاة والسلام، يعني الشيء المحرم لا يجوز أكله ولا شربه كذلك لا يجوز بيعه. فماذا صنع هذا الرجل؟ أخذ هذه الراوية، ويقال لها أيضا المزاد، وهي كالقربة الكبيرة، يقال راوية ويقال مزاد. ماذا صنع؟ فتحها وأذهب ما فيها، يعني أراق الخمر. ما هو وجه الشاهد من ذلك؟ أن هذا الرجل لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشق هذه الراوية كما أمر في ما يتعلق بالقدور في غزوة خيبر، اكتفى بأن يأخذ هذه المزاد وأذهب ما فيها من الخمر. هذا دليل على أنها لا تشق ولا تكسر، بل يراق ما فيها، وهذا مستفاد من قوله ففتح المزاد حتى أذهب أو ذهب ما فيها. قالوا لأن كسر هذه الأواني أو شق هذه الأواني قد يكون فيه شيء من الفساد، لأننا نستفيد منها وننتفع منها، فكان في أول الأمر تكسر ثم نسخ هذا الأمر فأباح النبي عليه الصلاة والسلام أن تغسل، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لأنه لو جئنا بأغلب النجاسات مثلا كالبول ووضعناه في إناء، هذا الإناء قد يتطهر من البول، بل يتطهر من البول، فإذا كان يتطهر من البول لماذا لا ننتفع منه ونستفيد من هذا الإناء؟ فنطهره بالغسل، فإذا صار طاهرا بالغسل استفدنا منه وحل الانتفاع. إذن صار الأمر بالكسر منسوخا، ومع ذلك هناك من خالف في هذه المسألة وذهب إلى وجوب الكسر، وأن هذه الأواني التي وقعت فيها النجاسات تكسر، وإذا كانت ظروفا أو راوية كذلك تشق، وهذا هو مذهب أحمد الحنابلة على ذلك، وهي رواية عن مالك، لكن هذا هو من مفردات مذهب أحمد. لماذا؟ قالوا لأنه جاء عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي طلحة أن أبا طلحة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني أشتري خمرا لأيتام في حجري، يعني قبل التحريم، فقال له أهرق الخمر واكسر الدنان، أهرق الخمر لأنه حرام يجب إهراقه، وكسر الدنان. الدنان ما معنى الدنان؟ وجمع الدن، وهو معروف بالخابية، قال لها خابية، وهي كلمة ليست عربية في الحقيقة لكنها عربت، هي كلمة فارسية، والمقصود به الوعاء أو الإناء الذي يوضع فيه الخمر. قالوا إذن هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالتكسير، فيجب تكسير الأوان، والحديث صحيح عند الترمذي. الجمهور قالوا هذا الحديث أيضا كالحديث الأخرى التي فيها الأمر بالتكسير، وكان في أول الأمر، وكان المقصود من ذلك الاستحباب فقط أو المبالغة والزجر وليس الوجوب، فهي استفاد منها إذا غسلت، ولهذا لما قالوا نغسلها يا رسول الله قال اغسلوا، فأباح لهم الغسل. لو كان الكسر واجبا لما قال اغسلوا، لقال لا اكسروا، لكنه أباح لهم الغسل والاستفادة، فتكون النواهي التي وردت قبل ذلك إنما أراد بها الزجر وشدة الزجر والتنفير عن هذه الأمور، عن الخمر وعن الحمر الأهلية، وليس المراد الوجوب. واستدلوا أيضا بواقعة نزول الخمر، أو استدلوا بحديث ما حصل لأنس ومن كان معه عند نزول آية التحريم، تحريم الخمر، وهو في الصحيحين، عندما كان أنس يسقي أبا طلحة الخمر، وكان معه جماعة من الصحابة فيهم أبي بن كعب وأبو عبيدة بن الجراح، كانوا في مجلس يشربون الخمر، وكان الذي يسقيهم هو أنس بن مالك، لأن هؤلاء كانوا عندهم كالضيوف، وكان معهم أبو طلحة وهو زوج أمه، وأنس كان صغيرا فكان يخدمهم، حتى جاء في الرواية أنه كان يسقيهم من الفضيخ، نوع من أنواع الخمور يصنع من التمر يقال له فضيخ. فبينما هم على هذا الحال جاء التحريم، جاء الخبر بالنهي عن الخمر وأنها حرمت، فماذا صنع أبو طلحة؟ قال لأنس يا أنس قم إلى هذه الجرار فكسرها. جرار كانت معهم في البيت فيها خمر، فقام أنس رضي الله عنه وأخذ المهراس، هي كالمطرقة، حجر كبيرة ثقيلة، وكسر هذه الدنان، وكان يضربها من أسفل حتى انكسرت. قالوا إذن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، لم يقتصر أنس على الإراقة، فقالوا أنس ما اكتفى بإراقة الخمر والاستفادة من الجرار، إنما كسر الجرار كلها بعد نزول آية التحريم، وهذا أمره أبو طلحة، وكان حاضرا أبو عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب، وهم من علماء الصحابة ومن فقهاء الصحابة، فأقروا على هذا الفعل ولم ينكروا عليه. فالجمهور قالوا هذا الحديث هو إنما اجتهاد من أنس وأبي طلحة، فكان هذا الاجتهاد لا يدل على وجوب التكسير، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتكسير، فإذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل الصحابة؟ لا يدل على الوجوب، وهو فعل مجرد. إذن حديث أنس ليس فيه دليل على الوجوب، وكلامنا هو على الوجوب. هل يجب؟ لو أردت أن تكسر فلك ذلك، من باب الزجر والمبالغة والتنفير من هذا المحرم كالخمر أو كالحمر أو لحم الخنزير أو إلى غيره. أما إذا غسلت هذه الأواني واستفدت منها فلا شك أنه لا بأس، لا بأس في ذلك. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لما قالوا ألا نهرقها ونغسلها، فقال اغسلوا، وهذا نص في المسألة وهو كافي في ذلك. إذن ما هو الصواب من هذا؟ الصواب هو القول بجواز الانتفاع بالأواني والظروف والجرار بعد غسلها، ولو كان وضع فيها الخمر أو وضع فيها شيء من النجاسات أو الأطعمة المحرمة النجسة، وإنما أمرهم بكسرها في أول الأمر كان من باب الزجر والتغليظ حتى يبتعدوا عن هذه المحرمات. نعم، تقرأ الحديث الذي يليه. رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقبلوا الأرش. انتقل بعد ذلك إلى الحديث العاشر من أحاديث الثلاثيات. وفي هذا الحديث روى الإمام البخاري عن شيخه محمد بن عبد الله الأنصاري، ومحمد بن عبد الله الأنصاري هو من أبناء أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث يرويه عن أنس بواسطة وهو حميد بن أبي حميد الطويل. ومحمد بن عبد الله الأنصاري هو محمد بن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، وكنيته أبو عبد الله، وكان في البصرة وكان قاضيا بصريا. قد روى عن جمع من العلماء الكبار مثل سليمان التيمي وسعيد بن أبي عروبة، وروى كذلك عن ابن جريج، وروى عن حميد الطويل في هذا الحديث كما بين أيدينا، وروى عنه الإمام البخاري في صحيحه، وروى عنه كذلك أحمد بن حنبل، وروى عنه جمع أيضا من المحدثين كثير كأبي حاتم الرازي وغيره. يروي هذا الحديث عن شيخه حميد ابن أبي حميد الطويل، وحميد ابن أبي حميد الطويل معروف أنه أيضا من أئمة الحديث ومن أئمة المحدثين، وقد روى عن أنس رضي الله عنه، ولم يروي في الحقيقة عن أحد من الصحابة إلا أنس بن مالك فقط، لم يروي عن غيره. وقد سمع من أنس، إلا أنهم يذكرون أنه كان يدلس عن أنس، فما رواه بالعنعنة لا يقبل منه، وما رواه بالتصريح قبل منه. وفي هذا الحديث رواه بالأنأنة، قال أن أنسا، مع أن هذا الحديث في الصحيحين. فهذا دليل على أنهم كانوا يقبلون رواية حميد عن أنس بغير التصريح، بل وستجد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم روايات كثيرة، لا سيما البخاري، قد تكون أكثر من 20 رواية رواها في صحيحه من طريق حميد عن أنس ولم يصرح بالسماع. وحميد الطويل كنيته أبو عبيدة، وهو كذلك بصري، وروى أيضا عن جمع من التابعين كثابت البناني والحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني، وروى عنه كذلك جمع كبير من المحدثين ومن أئمة المحدثين كحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وجرير بن حازم، كل هؤلاء رووا عنه وهم كثر. حميد بن أبي حميد الطويل رحمه الله سمي بالطويل ليس لأنه طويلا، بل هو ما كان طويلا. قالوا لم يكن حميد بذاك الرجل الطويل، ولكن كان له جار وكان قصيرا، فقيل حميد الطويل حتى يعرفوا حميد عن الآخر، لأن هذا حميد وهذا حميد. وثقه العلماء وأثنوا عليه، وقد ذكرت أنه لم يروي عن أحد من الصحابة إلا أنس بن مالك رضي الله عنه، وروى أيضا عن أنس بواسطة، في بعض المرويات لا يروي عنه مباشرة، يروي بواسطة، كأن يقول حدثني ثابت البناني عن أنس، لأن ثابتا كان من أوثق الناس في أنس رضي الله عنه. نعم. وتوفي حميد الطويل سنة 43 و100، توفي حميد الطويل سنة 43 و100، وبعضهم يقول 42 و100. ماذا في هذا الحديث؟ يرويه عن أنس، وأنس رضي الله عنه أنس بن مالك الأنصاري الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وأمه أم سليم وهي مبشرة بالجنة، وأبوه مالك بن النضر مات كافرا، وكان قد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكثر الله ماله وولده، فاستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فاستجاب الله دعاءه، وقد عاش في البصرة وكان له من الأموال والأولاد الشيء الكثير، وهو من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وآخر من مات في البصرة هو أنس، وبعضهم يجعله آخر من مات من الصحابة، وهو ليس آخر من مات من الصحابة، هو من آخر من مات من الصحابة، مات في آخر القرن، بعضهم يقول مات سنة 93، ومنهم من يقول 92، وهكذا على خلاف بينهم. ماذا يقول أنس في هذا الحديث؟ أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية. هذه الربيع هي عمة أنس، لأن أنس بن مالك أبوه مالك ابن النضر، وهذه الربيع بنت النضر، وهي صحابية رضي الله عنها. وفي هذا الحديث أيضا ذكر أنس ابن النضر، وهو عم أنس بن مالك. إذن أنس يروي قصة فيها عمته الربيع ابنة النضر، وكذلك أنس بن النضر، حتى قالوا إن أنسا رضي الله عنه أنس بن مالك سمي بأنس بعمه أنس بن النضر. الربيع بنت النضر هي نجارية أنصارية، وكذلك أنس بن مالك نجاري أنصاري، لأنها عمته، فنسبه كنسبها، فهي الربيع بنت النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام، هي عمة أنس بن مالك، وأنس بن النضر هو عمه أخو أبيه مالك، وهم صحابة، إلا أن أباه مالكا لم يكن صحابيا، هلك على كفره ومات على كفره. هذه الصحابية رضي الله عنها هي أم حارثة ابن سراقة، وحارثة ابن سراقة استشهد في غزوة بدر، وهناك قصة مشهورة جاءت في الصحيحين، عندما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن حال حارثة ابن سراقة، لأن حارثة عندما استشهد في غزوة بدر استشهد بسبب سهم طائش، فيقال له سهم غرب، يعني جاء وأصابه وهو لا يدري من أين جاء هذا السهم فقتله. لهذا جاء في الصحيحين أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في البخاري أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وهو ولدها، ألا تحدثني عن حارثة وكان قد أصابه يوم بدر سهم غرب، يعني سهما طائشا. فقالت له وهي تريد أن تعرف ما هو مصير حارثة، لأنه لم يمت من ضربة مشرك وهو يبارز مثلا، جاء سهم لا يدرى من أين جاء هذا السهم. فقالت له إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ف فاطمأنت بعد ذلك رضي الله عنها. الربيع ابنة النضر. الإشكال أنك إذا رجعت إلى صحيح البخاري ستجد أن القصة في صحيح البخاري أن أنسا يروي عن أم الربيع بنت البراء، هكذا في البخاري أنس يقول إن أم الربيع بنت البراء، ثم يذكر القصة ذهبت إلى رسول الله وسألته عن حارثة. ولما تقرأ في كتب التراجم والكتب التي ألفت الصحابة يقولون الربيع بنت النضر أم حارثة بنت سراقة، فكيف يقولون أن الربيع هي أمه مع أنه في صحيح البخاري وجد أن أنسا يقول أم الربيع بنت البراء، ما قال بنت النضر، بنت البراء. فأشكل على أهل العلم هل حصل وهم في قوله أم الربيع، وهذا في البخاري لا شك أن هذا وهم، وقد نبه عليه غير واحد من أهل العلم كالدمياطي والحافظ ابن حجر، كلهم يقولون هذا وهم، إنما هي الربيع بنت النضر وليس أم الربيع بنت البراء. وبعضهم قال حصل شيء من التصحيف، فهذه أم زائدة، فهي الربيع عمت البراء، لأن البراء هو أخو أنس بن مالك وقد مات شهيدا، البراء ابن مالك أخو أنس بن مالك، الربيع هي عمته، فكأنه في الإسناد الربيع عمة البراء. يقولون لا ندري من هو البراء، من هي الربيع بنت البراء، لا نعلم في نسبهم الذي هو أنس ومن معه شخص يقال له البراء إلا أخو أنس وهو البراء ابن مالك، فلعله تصحيف بنت هي عمة البراء. وعلى كل حال هذا أو هذا لا شك أن هذا وهم، وأم حارثة بن سراقة هي الربيع بنت النضر التي معنا في هذا الحديث. وزد إلى ذلك أن وهما آخر حصل في هذا الحديث، وحصلت إشكالات في هذا الحديث وهي في الصحيح أيضا، أن في صحيح مسلم ذكر أنس القصة نفسها لكنه لم يقل الربيع بنت النضر كما بين أيدينا، ذكر أن أخت الربيع، هكذا أن أخت الربيع وهي أم حارثة جرحت إنسانا، ثم ذكر هذا الحديث ما الذي حصل فيه. إذن عندنا إشكال، من هي المرأة التي جرحت وكسرت سن فلانة، هل هي الربيع بنت النضر أم أخت الربيع كما في صحيح مسلم، هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، من هي أم حارثة بنت سراقة، هل هي الربيع بنت النضر أم أم الربيع بنت البراء، وهذا إشكال ثاني وهذا في البخاري. وسيأتي إشكال ثالث كذلك يتعلق من الذي حلف فيما يتعلق بالجناية، لأنه سيأتي أن أنس حلف، ماذا قالها أنس، قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. هناك إشكال رابع، هل هذه الجناية هي كسر الثنية أو أنها جرح، لماذا؟ لأنه في صحيح مسلم في الحديث نفسه حديث أنس قال أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، مع أن الرواية التي بين أيدينا كسرت ثنية جارية. هذه كلها إشكالات، وطائفة من أهل العلم اتخذت اتجاها فقالت القصة تعددت. ما معنى القصة تعددت؟ يعني مرة حصلت قصة فكسروا ثنية جارية، وكانت التي كسرت هي الربيع بنت النضر. في قصة أخرى جرحوا جارية، من التي جرحت؟ أخت الربيع، وهكذا. وفي قصة ثالثة حصل لأم الربيع بنت البراء. لهذا الحافظ ابن حجر قال هذا احتمال، ما هو الاحتمال؟ أن القصة تعددت فيقال هناك تعدد القصة، هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال حصل وهم من الرواة، وهذا أقوى، أن هناك وهما من بعض الرواة لا سيما الأسماء يحصل فيها الأوهام، يحصل فيها التقديم والتأخير وإلى آخره. إذن هي قصة واحدة، هي قصة واحدة. ماذا في هذا الحديث؟ عرفنا من هي الربيع رضي الله عنها، وذكرنا أنها أم حارثة ابن سراقة، وقد جاء ذكر حديثها في صحيح البخاري، وكذلك قصتها عندما كسرت هذه الثنية، ثنية الجارية، أيضا كذلك هو في الصحيحين. أخوها أنس بن النضر، هذا استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء ذكره أيضا في الصحيحين. ومعروف أن أنس بن النضر لم يشهد غزوة بدر، لهذا لما جاءت غزوة أحد كان قد استعد لها رضي الله عنه. ولهذا أنس بن مالك هو الذي ذكر قصة استشهاده في غزوة أحد. ومن طريق حميد الطويل عن أنس أن عمه أنس بن النضر غاب عن بدر، فلما جاءت أحد كان أول المقاتلين في غزوة أحد، حتى قال: لئن أشهدني الله عز وجل أحدا ليرين ما أصنع. فأشهده الله غزوة أحد، وكان مقداما وشجاعا. ولهذا في الصحيح لما انكشف المسلمون قال رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين انكشفوا، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم وانغمس في المشركين حتى قتل وأصيب بإصابات كثيرة جدا، ذكروا أنها 84 ضربة، إما رمية، إما طعنة برمح، أو ضربة بسيف، أو رمية بسهم، وصلت إلى 84 طعنة، حتى إنهم ما عرفوا رضي الله عنهم، ما عرفوا من هذا من شدة الطعنات والضربات التي في جسده. من الذي عرفه؟ أخته الربيع بنت النضر، جاءت ونظرت إليه فما عرفته أيضا هي إلا ببنانه، رأت إلى بنانه فقالت: نعم هذا أخي. فأنس ابن مالك راوي الحديث والحديث الصحيحين كان يقول: وكنا نظن أن هذه الآية نزلت فيه. ما هي الآية؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. سعد بن معاذ، لأنه ذكر في هذا الحديث، لما أراد أن ينغمس أنس بن النضر في المشركين خاطب سعدا، قال له: يا سعد، يا سعد بن معاذ، ورب النضر إني أجد ريح الجنة دون أحد. سعد بن معاذ ما استطاع أن يصنع كما صنع أنس بن النضر. ففي الحديث نفسه أيضا قال: فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس بن النضر، يعني رأيته وهو يخاطبني وانغمس وقاتل قتالا، لأن أنس بن النضر بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، فيقول: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء لأنهم قتلوا رسول الله، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، انكشفوا لأنهم بلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، فحصل شيء من الاضطراب في الصفوف، الشيطان صرخ: إن محمدا قد قتل، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم، يعني تصعدون إلى الجبل ولا تلتفتون إلى خلفكم، لا تلتفتون إلى الخلف، والرسول يدعوكم هلم إلي هلم إلي، لكن سبب ذهابهم وصعودهم الشيطان صرخ: إن محمدا قد قتل، فظنوا أنهم قد انهزموا فانكشفوا رضي الله عنهم، لكن منهم من قاتل حتى قتل، ومنهم أنس ابن النضر. هذا الحديث يتعلق بالجنايات، لماذا؟ لأن الربيع جنت على جارية وكسرت ثنيتها، والثنية هي هذه السن التي في مقدم الأسنان، هذه والتي تليها، وكذلك اللتان في الأسفل، هم أربع أسنان يقال لهم الثنايا، فهي كسرت إحدى هذه الثنايا. فماذا في هذا الحديث؟ فيه جناية، ومعروف عند العلماء أن التعدي على النفس جناية، والتعدي على الأعضاء جناية، لهذا لما شرحوا وفسروا معنى الجناية قالوا: التعدي على النفس بالقتل، أو التعدي على الأعضاء بالجراح. ويحتاج إلى تفصيل، علنا إن شاء الله نقف عند هذا، وهو أنواع الجنايات. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.